بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخواني في تسجيل هذه الرسالة أن يقدموا لكم هذا الأسبوع. ولو لشريف صدق الصدقة الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة الصدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 37 من محاضرات العقيدة، بعد أن تكلم الشيخ عن حديث جبريل ثم تكلم عن مسائل تتعلق بالإيمان، وبعد ذلك تكلم عن هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعن وفاته، ثم بعد ذلك وإن كانت هذه الأمور التي يتكلم عليها أفردت لها مصنفات، ثم يتكلم عن أفضل الأمة بعد رسولها صلوات الله وسلامه عليه، وعن ذكر الصحابة من محاسنهم والكف عن ما سويهم وما شجر بينهم، ثم يتكلم في هذا الفصل عن 5 مسائل هامة. المسألة الأولى هي مسألة الخلافة، المسألة الثانية هي فضل الصحابة رضي الله عنهم وتفاضلهم بينهم، المسألة الثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركاته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم، الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم، والخامسة السكوت عما شجر بينهم. طيب، في المسألة الأولى وهي مسألة الخلافة، خلافة الصديق رضي الله عنه، يقول الحافظ: وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. يتكلم عن الصديق، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول رجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والآن يسق الكلام عن خلافته وفي مقاماته أيام الخلافة. أما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه إماما في الصلاة، وهذه إشارة إلى أنه يكون إماما للمسلمين بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا قد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة، يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أن عائشة رضي الله عنها كانت تراجعه ألا يأمر أبا بكر، لكنه صلوات الله وسلامه عليه أصر على ذلك وكرر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره أن عمر يصلي بالناس حرك النبي صلى الله عليه وسلم يده كأنه يأبى، وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة. وفي رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكل ذلك يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل الخلافة من بعده للصديق رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قال: أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني قد توفاك الله، كأنها تقول الموت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا نص صريح، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني متفق عليه في أعلى درجات الصحة: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. أيضا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليل عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له على ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرعب قريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. هذا يدل على أن خلافة الصديق كانت مدتها قصيرة، وكان فيها من التعب في حروب الردة ومانع زكاة وغير ذلك، فكان فيها من تألب المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه الله عز وجل بالصديق رضي الله عنه، وثبت المسلمين وجمع الأمة على هذا الرجل الذي أيده الله عز وجل. فقد يعني ثبت الله جل وعلا الأمة برجلين كما قالوا: بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحن. وأيضا في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع، ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبرها أو عبر الرؤية. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال: لا تقصد. هو هنا هذا الحديث يبين في رؤيات بعد ذلك اتضح الأمر أنها الخلافة بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه الرؤية كانت قبل حدوث هذا الأمر. فلما أولها الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت وأخطأت بعضا. لعل ذلك يكون أيضا حتى لا يجزم بهذه الرؤية ويعتقد أن الخليفة الذي بعده يعني أو أن الخليفة الثالث ينقطع به أو ما شبه ذلك، فيترتب على ذلك تشاؤم أو غير هذا من الأمور. وأيضا ذكر في فضائل الصديق رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه في خطبته الطويلة قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يقرن امرأ أن يقول: كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، إلا أنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر رضي الله عنه. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه ثغرة أن يقتل، تغرة أن يقتل، فلا يبايع هو ولا والذي بايعه تغرة أن يقتل. يعني لو بايع رجلا واحد يعني خلسة وعلى غرة دون الرجوع إلى المسلمين فقال يقتل، أي يقتل الإثنان. وإنه قد كان من خبرنا حين توفي أو توفى الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم، يعني انظروا فيما بينكم وانظروا من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذهبوا إليه. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، يعني مريض ومزمل بثياب. فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، أي مريض يشتكي. فلما جلسنا قليلا تشهب خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين، رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضوننا من الأمر. فلما سكت، هكذا يقول عمر، أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. زور كلاما، يعني نمخ كلاما حتى يتكلم به بين الايه، بين القوم. هذا من باب يعني حسن البيان في اظهار الايه، في اظهار الحق. فقال: قد زورت كلاما. فلما اراد ان يتكلم قال ابو بكر: على رسلك. فقال عمر: فكرهت ان اغضبه. فتكلم ابو بكر فكان هو احلم مني واوقر، والله ما ترك كلمه اعجبتني في تزويري إلا قال في بديهة مثلها وأفضل منه، حتى سكت. فقال: ما ذكر فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، أي أمر الخلافة، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، أي بيد عمر وبيد أبي عبيدة، فلم أكره مما قال غيره، يعني إن هو زكاه وإن هو قدمه للخلافة إيه عنه. كان والله أن أقدم تضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم قال: اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن، يعني هو يتكلم في وقت ما قال أنه يعني يتمنى أن يذهب وتقتل عنقه ولا يكون إيه يعني خليفة لقوم فيهم إيه الصديق. قال: فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. هذا خرج من وسط القوم وقال هذه إيه المقالة: منا أمير ومنكم أمير، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فارقت من الاختلاف. ده عمر خاف من إيه من اختلاف الناس أن تنقلب إلى فيه. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا عن سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فرقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايع رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادا. فمن بايع رجلا، هذا هو الشاهد الألف الأول، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه ثغرة أن يقتل، الذي قاله في الأول. أما كانت بايعة الصديق ها فلتة لا تتكرر، لكن بعد ذلك عمر رضي الله عنه اختار أقواما، وأن تكون المشهور بينهم فأن يكون إيه الأمر بين هؤلاء. وأيضا روى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في صائفة من المدينة، قلنا كان في الصلح مش كده في مكان نبني. قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال في ذاك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث. فانطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتعادان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره، يعني من تراجمهم أو من محاسنهم ذكر في القرآن أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، أي أننا لا نهضمكم حقكم، يعني نقول ما ثبت ما ثبته. يقول ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. نعم هذا الحديث في سنده مقال، لكن الحديث صحيح لما تقدم ذكره في الصحيح وإيه وغير ذلك. طيب وأيضا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة بعد أن قام بعد أن يعني تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة، والحديث يرويه عمر، ثم تكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، هذه خطبة خلافته رضي الله عنه. قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله عز وجل، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضربهم بالذل، ولا يشيع قوم قط أنا اليوم. فأبى الصديق وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ورأى أن هذا الحق ولم يعطيها شيء، وهي كانت تظن أن هذا الحق لها، فوجدت على على الصديق من ذلك. فبعث علي رضي الله عنه إلى الصديق، فجاءه الصديق وظل يعدد يعني مناقب علي ومنزلة هؤلاء منه وأنه يعني أن يصلهم أحب إليه من أن يصل أهله، ولكن هذا حق إرطأ. فلما يعني أزاح ما في قلب علي رضي الله عنه عاد علي على المنبر وقام في اليوم التالي وأثنى على الصديق وبايعه مرة ثانية أمام أمام الناس. فهذا يعني ذكر البيعة التي قالت فيها عائشة لم يكن بايع تلك الأشهر، هي ذكرت البيعة الثانية ولم تعلم البيعة ولم تعلم أمامه، وهذا لا ينافي ما ذكر قبل ذلك في بيعته إياه حين أرسل إليه حين افتقده ليلة السقيفة أو في صبيحة ليلة السقيفة. ولفظ ذلك لم يكن بايع تلك الأشهر قول عائشة لعلها لم تعلم ببيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره، لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها إذ لا يحضرها النساء. وأيضا قد قدمنا مرارا أن مجرد النفي لا يكون علما، لم يكن بايع لكن غيرها أثبت أنه بايع، فالذي عنده علم مقدم على الذي ليس عنده علم، والمثبت مقدم على على النافي كما هو معنى، وأن مجرد النفي لا يكون علما، فغاية ما ذلك أنها كانت لا تعلم. ولعل عائشة تيقنت عدم حضور بيعة السقيف فمن العجيب ولم يبلغها حضوره في البيعة العام، وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى. طيب ثم يذكر أيضا نعم يعني أن تتأخر عن بيعة بايع كل المسلمون بايع كل المسلمين إلا هؤلاء، فأردت أن تشق عسى المسلمين، هو لم يرد ذلك، فبايع أمام أمام القوم، هذا في صحيح الثقيفة بني بني سعد لتأخرهم عن البيع. نعم نعم الاعتاب على التأخير، ظن أن التأخير عدم الرضا، فقال أردت أن تشق عسى المسلمين يعني أنت غير راضي، المسلمين كلهم رضوا وأنت تأبى، فقال لا، فقال إيه، فقال لا وبايع. وأيضا مما يدل على أن أصلا أنه بايع أيضا قبل موقف فاطمة، الصحيح يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان خارجا مع علي في خارج المدينة ووجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان، فحمله هو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، ها؟ يعني أن الحسن شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شبه بأبيه علي، وعلي رضي الله عنه يضحك. ويعني هذا ذكره البخاري في باب المناقب، لكن في الحقيقة ذكره في كتاب فضائل الصحابة، ولكن ليس في الصحيح ذكر ما احتج به أن علي كان يعني يسير مع علي خارج المدينة، لكن هذا ثبت بسند أيضا صحيح عند أحمد، قال عقبة بن الحارث خرجت مع أبي بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال وهو يمشي إلى جانب علي رضي الله عنه، وذكر له وذكر الحديث. هذا هو اللي فيه موضع له موضع الشاهد، لكن هذا الشاهد ليس في الصحيح كما ذكر الحافظ أحمد حكمي. أما فضل الصديق رضي الله عنه فهو أكثر من أن يشهر، ففي قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار أثنى على الصديق إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، حكى جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في الصحيحين في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، وأيضا هذه الآية وسيجنبها الأتقى قد وجه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المقصود بالأتقى هو الصديق في كتابه المصطفاض منهاج السنة النبوية، فإن فيه من التحرير المفيد ما لا تجده في غيره. نعم وما طلبها ما طلبها الصديق، بالعكس هو يعني عمر أو عبيد وما طلبها لنفسه، لكن الذي بايعه عمر لا ها لا هو أصلا لما تتبع الأحاديث هو لما ذهب إلى البيعة العامة ها ما كانش راضي يطلع المنبر، وظل عمر يدفعه للصعود على المنبر، يعني ما كان أنه يعني يريد الإمارة، لا ظل يدفعه للصعود على المنبر. وبعدين هو يعني فقول عمر من وجد في نفسه الكفاءة لأن يقوم بأمر من أمور المسلمين ها وتخاذل عن ذلك فقد خان الله ورسوله، وأيضا من تقدم ها ووجد في القوم من هو أولى منه للقيام بهذه الأمانة فقد خان الله ورسوله. فهم يعلمون ذلك علما علما جيدا، ولكنه ما زكى نفسه، لكن الصحابة جميعا بايعوه رضي الله عنه وقدمه عمر، والمعلوم بفضله، وأيضا الأحاديث الكثيرة التي آتى، ولعل الصديق رضي الله عنه يعرف ذلك من هذه الأحاديث التي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه على غيره في إمامة الصلاة وفي غيرها، والأحاديث التي فيها نص، فإما لا شك فهو أفقه من أي أحد في الأمة بتأويل معنى هذه الأحاديث، ولكن مع هذا لا يجزم ولا يقدم ولا يزكي نفسه على هذا. لا ما ممكن تكون أن هذه المفاجأة أزهلتهم كما أزهلت عمر، نسي الأحاديث، وبالتالي في بعض الأحاديث لما جه سعد كان موجود في الدار وتكلم الصديق أتعلم يا سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت حاضر أن هذا الأمر في قريش؟ قال نعم صدقت، يعني معنى ذلك أنه خلاص ولو كان استحضر ذلك ما كانوا اجتمعوا لهذا ما كانوا اجتمعوا لهذا الأمر، لكن المفاجأة أزهلت وطبعا مما لا شك ستجد بعض الناس اللي هم ضعف النفوس زي الذي قام وقال يعني بعض الأبيات التي مسبوعة بهذا الأمر منا أمير ومنكم أمير إلى غير ما قال. طيب ثم أيضا يذكر في فضل الصديق رضي الله عنه حديث أبي الدرداء يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليه، يعني كان بينه وبين ابن الخطاب أمر فأسرع عليه أي تغيظ عليه وكذا فندم على ما فعل فذهب إليه يطلب منه السماح فأبى الصديق فأبى عمر فقال فأقبلت إليك. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا لا، ما ممكن تكون أن هذه المفاجأة أزهلتهم كما أزهلت عمر، نسيوا الأحاديث. وبالتالي في بعض الأحاديث لما جه سعد كان موجود في الدار وتكلم الصديق أتعلم يا سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت حاضر أن هذا الأمر في قريش؟ قال نعم صدقت. يعني معنى ذلك أنه خلاص، ولو كان استحضر ذلك ما إيه ما كانوا اجتمعوا لهذا الإيه ما كانوا اجتمعوا لهذا الأمر، لكن الإيه المفاجأة أزهلت، مفاجأة أزهلت. وطبعا مما لا شك ستجد بعض الناس اللي هم إيه ضعاف النفوس، زي الذي قام وقال الإيه يعني بعض الأبيات التي مسبوعة بهذا الأمر، منا أمير ومنكم أمير إلى غير مقال. طيب، ثم أيضا يذكر في فضل الصديق رضي الله عنه حديث أبي الدرداء يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليه. يعني كان بينه وبين ابن الخطاب أمر فأسرع عليه أي تغيظ عليه وكذا، فندم على ما فعل فذهب إليه يطلب منه السماح، فأبى عمر فقال فأقبلت إليك. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبا بكر فسأل أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجهه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني هو متغير على عمر لأنه إيه لم يعني يقبل أو يعفو عن الإيه عن الصديق رضي الله عنه عندما جاء إيه يعني يستسمح، حتى يعني تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجث على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، يعني يلوم نفسه مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين فما أوذي بعدها. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي صاحبي، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. قال أبو عبد الله البخاري سبق بالخير رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو من باب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، ليس عليه من إيه من بأس ولا من خوف. وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله عنه. والأحاديث على كل في الصديق كثيرة جدا، قد أفردت بالتصنيف، وفيها وفيما ذكر أو فيما ذكرنا كفاية في التنبيه على ما وراء ذلك. مواقف الصديق العظيم، أما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثه أو من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والذب عنه وشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير، فأمر لا تدرك غايته. كل ذلك معلوم عن الإيه عن الصديق رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت أبا الحسين يقول ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فقد قام مقام النبي من الأنبياء في قتال أهل الردة، كان قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هو والله أبو بكر وأصحابه، هو أبو بكر وأصحابه. وأيضا أخرج ابن جرير في تفسيره وأحمد في فضائل الصحابة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل هذا الحديث، وهو صحيح إلى الحسن، صحيح إلى الحسن البصري. وهذا لا ينافي من أن هذه الآية وردت في أهل اليمن كما أخرج ابن جرير في تفسيره لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال عمر: أنا وقومي يا رسول الله، قال: لا، بل هذا وقومه، ويعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني رواه ابن جرير في تفسيره، لكنه يعني منقطع من ناحية الايه، من ناحية السند، لكن هناك عدة آثار كلها تشير على أن الآية نزلت في أهل الايه، في أهل اليمن. فهذا أيضا لا ينافي نزولها في الصديق كما قال الايه، كما قال الحسن. وكل ما ذكر من الآثار في شأن سبب نزول الآية، وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله جل وعلا، وأيضا يحبه ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومة لائم، يعني أن العبرة بعموم السبب، العموم الايه؟ لا بخصوص، العبرة بعموم الآية لا بخصوص السبب، يعني هي نزلت في سبب معين، لكن العبرة بعموم اللفظ، يعني عموم الآية أو عموم الايه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا أمر ايه؟ أمر مستمر، فلا يمنع أنهم يكونوا أهل اليمن، وأيضا يكون بعد ذلك الصديق وأصحابه. وأيضا في قتال الصديق رضي الله عنه للمرتدين ولمانع الزكاة، وأن الله عز وجل وفقه إلى ذلك، وأن عمر أنكر عليه في بداية الأمر وقال: أتقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال وأصر على أنه لا بد أن يقاتلهم حتى يؤتونه مكان يؤتوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علم بعد ذلك الصديق أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للحق، واجتمع المسلمون عليه وحاربوا هؤلاء. وكانت مدة خلافة الصديق رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر، ومات الصديق رضي الله عنه 63 عاما، يعني بنفس السن الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جمع الله بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في تربة واحدة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه وأدخله من جميع أبواب الجنة كما يعني بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وأيضا ثم يذكر بعد ذلك خلافة الصديق، وأيضا تقدمت في الإشارة في الكلام على خلافة أبي بكر رضي الله عنه أن خلافة الصديق رضي الله عنه خلافة عمر أيضا ستكون بعد خلافة الصديق في الأحاديث والرؤيا التي أتت. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشخشا فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارير فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ هذا في فضل عمر رضي الله عنه. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا. في وضوء إيه؟ ما وضوء الجارية في القصر يدل على شيء؟ مجرد الوضوء يعني الجارية دلالة عليه؟ نعم، مش الدلالة على فضل الله، نحن نذكرش دلوقتي على الخلافة، في أدلة الخلافة إيه دليل إيه؟ يعني يشير إلى هذا الأمر، يعني قد يكون يشير إلى شيء، يعني هل وضوء الجارية أنه وجد جارية في حديث رأيته دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة الحديث، وسمعت خشخشة حديث اللي بعده، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر رضي الله عنه. يعني هل وضوء الجارية قد يستفاد؟ طبعا هو الحديث أصلا لما يأتي فمما لا شك قد يكون لسبب معين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أن عمر من أهل الجنة، وأنه يبشره بقصر في الجنة، وأن مكانته في الجنة. وأيضا استفادة أخرى: رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، امرأة، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. وفي التعبير باب القصر في المنام، وباب الوضوء في المنام، باب الوضوء في الإيه؟ في المنام. يعني هل الوضوء في المنام يعني معناه الوضوء الشرعي أو الوضوء التكليفي؟ يعني فقد يكون له تعبير ثاني. واحنا نعلم ان الجنه ليست دار تكليف، ليست دار ايه تكليف. بمعنى ذلك اذا رايت وضوءا في المنام لا يعني انه وضوء في الايه في اليقظه، ها، فقد يعني له تاويل اخر، يعني طهاره من الذنوب او ما شبه ذلك كما في ايه في الحديث. لو رايت ان نهرا بين احدكم مع ضعف الايه الحديث ايبقى من ضرنه ايه شيء، فيكون له ايه تاويل اخر، زي ما ياتي تاويل شرب اللبن على انه الايه على انه العلم كما في الحديث الاتي عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نائم اذ رايت قدحا اتيت به فيه لبن فشربت منه حتى اني لا ارى الري يجري في اذثاري، يعني الري يجري في اذثاري، ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. فمن رأى في المنام أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فشرب اللبن ثم أعطى الفضل لإيه؟ لعمر، أي أنه يأخذ أو يرث من علم الإيه؟ من علم النبوة. وأيضا هذا يعطيك أن شرب اللبن في المنام يؤول بالإيه؟ يؤول بالعلم. وبالتالي في باب تأويل الرؤيا أو باب تعبير الرؤيا ينظر إلى تعبيرات النبي صلوات الله وسلامه عليه وتأويلات الإيه؟ الصحابة في هذا الباب حتى تعلم التأويل الصحيح للرؤيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. هذا تأويل الرؤيا. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم عرض عليه الناس وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجر أو يجتر، يعني عليه قميص طويل. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني دين كل إبقى القميص، ها، يبقى قدر طول القميص على قدر دين المرء، فهو اكتسى بالقميص حتى أنه يجره، فدينه قوي وإيه ومتين. أما غيره قميصه إلى إيه؟ إلى الركبة، قميصه إلى الصدر، قميصه إلى إيه؟ إلى الثدي، ها. فأول ذلك هذا اللباس، يعني جعل هذا اللباس هو الدين، كما قال: ولباس التقوى ذلك خير. جعل أن التقوى أيضا إيه؟ لباس، أنه يستر سوءة الإيه؟ المرء ويستر عورة المرء. وكما أن هذا اللباس الحسي يسترك، كذلك اللباس المعنوي إيه؟ يسترك. وأيضا في حديث سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أي سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه وعالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر قمنا فبدرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال لي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا عدوات أنفسهم، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، إيها يا ابن الخطاب، يعني اسكت، ها، إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج. كل ذلك من فضائل عمر رضي الله عنه وحزن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، أي ملهمون، محدثون، أي تحدثهم الملائكة. كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم فعمر، فعمر أي من الملهمين، من المحدثين، أي الذين تحدثهم الملائكة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني هو خير، ولو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى قوله تعالى وهم فاسقون. قال فعجبت, عمر نفسه يقول فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. هو يتعجب من تصرفي هذا, من صباح يصلي هو للنعم, فتعجبت من إيه؟ من جرأتي. لكن الله عز وجل أنزل القرآن مؤيدا لرأي إيه؟ لرأي عمر. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة أسارة بدر, الحديث بطوله, قال ابن عباس فلما أسروا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة, أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار, فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر, ولكني أرى أن تضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه, وتمكنني من فلان أي نسيب لعمر فأضرب عنقه, فإن هؤلاء أئمة الكفر, إن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم قول الإيه؟ الصديق. فنزل القرآن مؤيدا لقول إيه؟ عمر. وأتى الصديق في اليوم التالي ووجد عمر الصديق يبكيان, وقال ما يبكيكما؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لو نجى الناس أو لهلك لهلكنا ونجاوت إيه؟ يا عمر, يعني بأن قراره كان هو إيه؟ الصائب. فنزل القرآن موفقا لقول عمر رضي الله عنه. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أنس قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث, أو وافقني الله في ثلاث, قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى, فنزل قول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى, وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وقال وبلغني معاتبة صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن, حتى يعني أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت, فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن, مؤيدا قول عمر رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه نعم صلى قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الصلاة, ولو صلى على أحد منهم نعم لا تنفع, وراء النفاق وفي الدرك الأسفل من النار, وبعدين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم, هذه من شفقة النبي مهما ما. يعني هو عمر يذكره يقول له فعل بكذا وكذا وكذا وكذا, ومع هذا يقول ذلك تنساه ليه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ليه يصلى على هذا, يعني يظهر لنا مدى شفقة ورحمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ فقال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقولي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر, وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأبود حتى انتهى من عمر, أي حتى مات من عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره ده لما في مرض موت, فتكنفه الناس يدعونه ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيه, فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فإذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب أو أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك, يعني ما يجد في المسلمين أجد ولا أكثر عملا من إيه؟ من عمر. وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك, وحسبك إني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر, زاد مسلم في آخره فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. والأحاديث فضل عمر رضي الله عنه هي كثيرة وقد أفردت بالتصنيف. هي قصة استشهاد عمر رضي الله عنه, هي قصة يعني طويلة لكن مما لا شك فيها من الفوائد الإيه؟ من الفوائد العظيمة. وقد ذكرها البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون يقول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة, وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لم تطيق؟ قال أتخافان أن تكونون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي تطيقه أو هي له مطيق، ما فيها كبير فضل. قال انظر أو انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه بعد أربعة أيام من هذا اللقاء. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا فقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلب بسكين. العلب ده اللي هو الغلام من الأعاجم. فطار العلب بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنوسا، يعني زي ملاي برنوسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه أن يصلد الناس، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. ده لما إيه عمر بن ميمون، فإيه فرأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني مش عارفين إيه اللي. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا فقال يا ابن عباس انظر من قتلني، يقول عمر لابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة اللي هو علم، ها غلام ليه غلام من، فقال يعني الصنع، يعني الصنع يعني حداد، قال الحداد؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به المعروف، يعني فعلت فيه معروف، مع هذا قتلني. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة، يعني الغلمان من الايه من الأعاجم، وكان العباس أكثرهم رقيقا. وقال إن شئت فعلت، إن شئت قتلنا، يعني أخرجنا كل العلوم من المدينة. قال كذا بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، ها يعني خلاص ما تقدر تفعل حاجة الآن. فاحتمل إلى بيته، ما هو مسلم لكنه نظر الإسلام، يعني أصلا إيه ما فعل ذلك. منهم من دخل ها ليكيد للإسلام متظاهرا بالإيه بالإسلام، يعني المنافق نفاق أكبر، ها ما هو أصلا فيهم من دخل كويس، يعني خلاص بقى قد يعني هذه رؤية عمر له أنه فعل ذلك فتبين له أمره خلاص، لكن وقت قبل ذلك كان متظاهرا بالإسلام، كان متظاهرا بالإسلام، فدخل كثير من العلوم يتظاهرون بالإسلام وهم في الباطن ليسوا بمسلمين، يعني منافقين نفاق أكبر. فكان عمر لا يرى إدخال هؤلاء المدينة حتى لا يجر الفتن على الإيه على المدينة. نعم. لا طب هنا كلام تكثر، لما قال يعني تحبان تكثر العلوم قال يصلون صلاتان، لما قال تحب أن أخيبهم ما هم بيصلهم وحجوا حجانا وهكذا، مش شرط، ممكن يكون علي وأسلم، علي ها وأسلم إيه قال أعاجم من مسألة المسلم أو كافر دي قضية تانية من الأعاجم، ليش خلاص تبين بقى يعني من تبين حاله بيقتل عمر الآن. قد يكون ينظر لهذا أنه هو كان يعني يتظاهر بالإسلام حقيقة ولا كان غير إيه كان غير الإسلام. نعم أي أيوة ناشي معنا خاص متفقين على أن العلوج لا شرط أن يكون كفار، منهم من هو مسلم ومنهم من هو إيه كافر، يعني قد يكون كتاري، قد يكون كتاب طبعا، لأن أصلا هو أخرج كل الكفار من المدينة، لم يوجد كفار في المدينة ولا مكة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه نفذ العهد ولا يوجد في مكة والمدينة إيه، فقد يكون كتابي ممن له إيه ممن له عهد ممن له عهد وقتله فخلاص، يعني ليس أحد ممن يدعي الإسلام من هؤلاء العلوم لكنه إيه يعني من الكفار أي من أهل الكتاب. قال المهم فاحتمل أو حملوا عمر إلى بيته فيقول الراوي فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي باللبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. يعني خلاص، يعني علموا أن الأمعاء انقطعت فلا يبقى شيء في معدته، فعلموا أنه ميت. نعم، نبيذ، النبيذ يعني الخشاب تاع التمر، ينبت فيه، يعني توضع التمر، احنا نسميه الخشاب. التمر لما يوضع يوم أو اثنين ده اسمه نبيذ، إذا اشتد خلاص هيتحول إلى خمر لا يشرب، فينبذ. ينبذ يعني يرمى أو يطرح في الماء، فينبذ التمر في الماء فيسمى نقيع التمر نبيذ. هو نقيع تمر، أتوا له بإيه؟ بنقيع التمر، في يوم أو إيه؟ أو يومين، هذا يسمى نبيذ. فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلم أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب وقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال رد عليه الغلام، قال ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يعني هو بيموت في آخر لحظاته يأمر بالإيه؟ المعروف، يا غلام ارفع إيه؟ ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحو ذلك. قال إن وفى له مال آل عمر فأدوه من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، أي لا تتعداهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. وانطلق إلى عائشة فقل يقرئ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم المؤمنين أميرا رضي الله عنه وأرضاه، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم وسأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ويؤثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت أي تدفن مع صاحبه. قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. يعني جعلوا يستأذن المرة الثانية بعد ما يموت، خشية أن تكون أذنت وهو حي قبل أن يموت حياء، وأنها يعني أثرت هذا المكان. وقال استأذنوا مرة ثانية بعد أن أموت. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. وقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، ويسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال ليشتكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر وليس له من الأمر شيء. وبعد ذلك كما هو معلوم أن الأمر وكل إليه إلى ثلاثة، إلى عبد الرحمن بن عوف وإلى علي وإلى من؟ وإلى عثمان، وإلى عثمان رضي الله عنه. فقال عثمان يعني رجل ليس له من الأمر شيء، وبعدين ما يختاره هو يكون هو فخرج منها عبد الرحمن بن عوف وذهب إلى عثمان وحده. قال يعني لئن جعلتك يعني لست بأمير، تطيع من جعلته أمير؟ وأخذ عليه العهد على هذا، وذهب إلى علي وقال له مثل ذلك، أخذ عليه العهد مع هذا، إن كان أميرا فإنه يرضى بذلك، إن لم يكن أمير فإنه يطيع من جعله أمير. ثم قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايعه علي، ثم تتابع الناس في بيعته كما هو معلوم. طيب، وكانت خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور أيضا لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، وله من العمر 63 سنة و63 سنة يعني على الأشهر، وهي السن التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي فيها الصديق. طيب، خلافة عثمان رضي الله عنه. ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. يعني الثالث الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه وزواجه النبي صلى الله عليه وسلم رقية ابنته، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وبعد وفاته زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية، وبذلك تسمى ذو النورين رضي الله عنه لأنه تزوج ابنتي نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشدكم حياء عثمان، وهذا حديث يعني حديث صحيح، أشدكم حياء عثمان، وهو جامع القرآن كما هو معلوم رضي الله عنه. وجمع القرآن لما وجد الناس اختلفوا على القرآن وخشي أن يفترق الناس، فجمع المصاحف وعلى أو جمع الأوراق التي كانت في بيت حفصة، وأمر الكتاب أن يكتبوا المصاحف، وبعث مصحفا إلى الشام ومصحفا لأهل مصر وآخر إلى الكوفة وآخر إلى مكة وإلى اليمن، ويعني وحرق باقي الكتب كما هو معلوم عنه رضي الله عنه. وكان هذا من الأعمال الجليلة التي فعلها عثمان رضي الله عنه. وأيضا لما دخل أبو بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت فخذه يعني عارية فلم يغطي فخذه، ودخل كذلك عمر لم يغطي فخذه، ولما دخل عثمان غطى فخذه، فقالت عائشة يعني لما فعل، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه عندما تخلف عن بيعة الرضوان عندما ذهب إلى أهل مكة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في حديث عبد الله بن أبي بكر بايعهم على الموت، وكما في حديث جابر بايعهم على ألا يفروا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يده وقال هذه لعثمان، هذه لعثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. نعم أي نعم على سبعة أحد أي نعم، ما هو الثانية لم تندثر بالمرة، خلاص أصبحت القراءة اللي يقرأوا بها في الصلاة واللي انتشرت في الآفاق وهكذا. نعم، وخلاص علمت أن هذه هي القراءة الأم، ما حدش ينكر بقى، يعني أصبحت هذه القراءة معروفة خلاص. أما باقي القراءات موجودة مثلا، لا بس هو في خلط ما بين الناس، ما بين حاجة، ما بين القراءات والأحرف، ما بين القراءات والأحرف غير القراءات، خلاص القراءات العشر أو السبع غير الأحرف السبعة، القرآن نازل على سبعة على سبعة أحرف، سبعة أحرف يعني على سبعة لهجات، يعني مثلا في لهجة قبيلة من القبائل تعالى مثلا أهلما آتي، فتأتي بهذه نزل بهذه اللهجات، نزل بهذه بهذه اللهجات. مثلا أي نعم، وبطل زي تبينوا في تثبتوا، لقراءة ولا حرف تثبتوا قراءة. طيب على كل الحرف زي اذهب أو تعالى وآتي، لا القراءة غير الحرف، هذه غير هذه، الحروف لهجات الناس، لهجات الايه، لهجات الناس. اما القراءات فهي هذه على الايه، على اشوك دي غير هذه، هذه غير هذه. اللهجات انزلها الله عز وجل، نزل جبريل بها، نزل القران على سبعه احرف، نزل القران على سبعه، ما هي دي اللهجات، ما هو ده تفسير معنى الاحرف. ايه تفسير معنى الاحرف؟ انها لهجات هذه القبائل، يعني دي في لهجتهم مثلا بيقولوا هذه الكلمه مثلا تعالى، كان يقولوا ايه هلمة، خلاص دول بيقرؤوها تعالى، دول بيقرؤوها هلمة، نازل لان اللي يفهموا معناها كذا ويعرفوا معناها كذا، فنزل بلهجات هؤلاء. حتى انه اصلا لما كان عمر سمع رجل يقرا بسوره الايه، سوره الطور، فرقان ولا لا الفرقان، فاخذ بتلاميذه وقال له يعني أنه بيقرأ بقراءة ما سمعها عمر. نعم. فالمهم قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. فالمهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ضغر عليه على صدر عمر قال هكذا علي أنزلت وهكذا علي أنزل. فيبقى معنى نزلت بالأحرف أي بلهجات القوم الموجود. ثم بعد ذلك جمعت على لهجة قريش على حرف واحد. ومعنى ذلك أن بقى الأحرف لم تنبثر ما زالت موجودة والناس يتكلمون فيها. وإيه معنى الأحرف هذه غير القراءات على القراء السبع أو القراء العاشر دي غير. نعم. نقول أن الحرف بس نعم مع إثباته بقى مع إثبات أن ده حرف من الحروف التي نزل حرف من الحروف التي نزل. طيب إن شاء الله في العام القادم في المرحلة القادمة حيث إن شاء الله من ضمن المواد المقررة علوم القرآن حيث في علوم القرآن وأصول التفسير مادة إن شاء الله حتقرر في المرحلة القادمة علوم القرآن وأصول التفسير تعرف الفرق بين الأحرف وبين وبين القراءات وكذلك في أصول التفسير مع تفسير لبعض السور من القرآن أيضا مع مادة أصول الفقه مع مادة العقيدة والعقيدة حتكون أبحاث من العقيدة الطحوية يعني مختارات من الطحوية هننظر الأشياء التي لم نأخذها حتى لا يكون هناك تكرار هنأخذ مختارات من الطحوية بالإضافة إلى أبحاث العقيدة نأخذ مختارات الطحوية إلى أبحاث هتحدد لك في العقيدة مختارات هتختار وهتحدد لك مع حفظ متنها حفظ متن الطحوية مع مختارات هتحدد بالإضافة إلى أبحاث متعلقة في المسائل العقيدة بالإضافة إلى مادة أصول الفقه إن شاء الله هتكون من كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان يعني من دلوقتي من اللي بيجتهدوا حتى يجهزوا الكتب التي سنبسوها منها لسه ما تحدث الكتاب إن شاء الله عندنا كتاب أو تنزل مذكرة مجموعة من أكثر من من كتاب يعني. طيب الفقه معلوم طبعا هتستمر في في الابواب نبتدي ان شاء الله على باب بول الزكاه بعد كده ناخد باب الزكاه والصيام والحج والعقيقه والاضحيه ان شاء الله تعالى هيكون مكرر في المرحله الثانيه. طيب وصلنا الى روي الامام احمد وغيره عن نعمان بن بشير عن عائشه رضي الله عنها قالت ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى عثمان بن عفان فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راينا اقبال الرسول صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يبقى القميص ده هو الخلاف يبقى إذا أرادك المنافقون على خلعه ترك الخلافة فلا تخلعه حتى تلقاني. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة فقال قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله قال عليكم بالأمين وأصحابه وهو يشير إلى عثمان عليكم بالأمين وأصحابه وهو يشير إلى إلى عثمان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح ووثقه الذهبي وقال ابن كثير تفرد به أحمد وإسناده بيد. نعم فتنة عثمان محتاجة دراسة وحدها لكن على كل باختصار كما ذكرنا أن عثمان رضي الله عنه كان على الحق وأن ما حدث بعد ذلك من فتن من قتال معاوية لعلي أن علي رضي الله عنه كان أدنى الطائفتين إلى الحق كما يأتي إليه في الأحاديث أقرب الطائفتين إلى الحق وأن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا لكنه أخطأ وأن الصحابة الذين كانوا معه لأنه كان يعني يريد أن يثأر من قتلة عثمان وأنهم في جيش علي فاجتهد أنه كان لابد أن يقتل هؤلاء ورأى علي رضي الله عنه أن الأمر لابد أن يؤجل خشية من حدوث فتن واختلفت وجهات النظر فقام فنشب بينهم القتال وكانت فتنة من الفتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونبت عند ذلك طائفة الخوارج التي خرجت وكثرت علي أبن أبي طالب فسدده الله عز وجل في قتال. على كل هذه الفتن التي جرت بين الصحابة يعني نقول أنهم مجتهدون منهم من أصاب ومنهم من أخطأ والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا يكفي ككلام عام، لكن إن كان هناك شبه تلقى عليك في مواقف الصحابة رضي الله عنهم ووقعت في شبهة من هذه، يجب عليك أن تنزل وتنزع هذه الشبهة من خلال الكتب المحققة ككتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا الباب دخل مما لا شك فيه حشو كثير وفيه افتراء وكذب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله الرافضة وغيرهم ليشوهوا صورة بعض الصحابة، يعني رغبة في إظهار باطلهم وإظهاره في ثوب الحق. فمن ابتلي بشيء من هذه الأمور التي قالوها فلينزع هذه الأمور بالرجوع إلى كتب أهل السنة الذين حققوا هذه المواقف. لكن من عفاه الله عز وجل من من هذا فليقل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا كإجمال. أما تحقيق المواقف الآن ومن المصيب ومن المخطئ، فما العمل الذي يترتب عليه؟ إلا لرد باطل إلا لرد باطل هؤلاء فقط، لرد باطل هؤلاء. طيب، وأيضا روى أبو داود الطيالسي إسناد رجاله والثقات عن عبد الله بن حوال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجمون على رجل متعجر ببردة من أهل الجنة يبايع الناس، فهجمنا على عثمان بن عفان متعجرا يبايع الناس من أهل الجنة. وقد تقدم من الأحاديث ما تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله رضي الله عنه. ثم ينتقل إلى خلافته علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ويذكر أن أباه أبا طالب كان أخا شقيقا لأبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكانت أمه فاطمة بنت عمرو، وكفل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده ورعاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامه، ومات ولم يسلم، مات على ملة عبد المطلب. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني كأنه يسلي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يشفع لعمه أبو طالب في تخفيف عذابه وهو من أهل النار حتى يكون أقل أهل النار عذابا، فإنه يعني يشفع له يوم القيامة فيكون في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، يبلغ منه دماغه، يقف في كعبين من كعبين من النار، يعني يلبس كعبين من من النار يغلي منهما دماغه. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وهو صغير كما كفله أبوه، أي أبو علي أبو طالب، وكفل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به علي وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن من الصبيان، كما أن أبا بكر هو أول من آمن من الرجال، وخديجة أول من آمن من النساء، وعقب بن نوفل أول من من يعني آمن به من الشيوخ، وزيد بن حارثة أول من آمن به من الموالي إلى غيره. وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فأمر عليا أن يدعوهم له فيجتمعون للنظر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على على المدينة لما خرج إلى تبوك. مسألة ضعيف، نعم ضعيف، ما ذكرناها قبل كده، ضعيف في الهجرة، في حال في الهجرة ذكرنا أنها ضعيفة ونازل العنكبوت على الغار وكل الكلام ده، يعني لم يثبت في أحاديث صحيح. وأيضا كان صاحب النداء بصورة براءة تبليغا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم. مهم، قد ثبت له في الأحاديث الصحيح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية، وفيه غنية عن تلفيق الرافضة وخلطهم وكذبهم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يعني ينسبوها إلى علي رضي الله عنه أو يعني يبين فيها فضله. وهو مبيد كل خارجي، مبيد كل خارجي، والخروج هو من خرج عن عن الطاعة، يعني والمقصود هنا لهم أصبح هذا الاسم عالما على الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا يكفرون المؤمنين بمعاصي، وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة، منها أن تكفير المؤمن إن لم يكن صحيحا فإنه يعود عليه على قائله. طبعا الحديث مقال لأخيه كافر فقد بأ بها أحده. ومنها أن هذا أن من أكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنهم يسارعون إلى قتل أهل الإيمان ودعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال هذا الرجل يا محمد اعدل، وقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه أي من الدين كما يمرق سهم من الرمي. وفيه أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد قصة ذهيبة، فجاء رجل كث اللحية مشرك الوجنتين يعني طلعين برا غائر العينين عن القوة ناتئ الجميل أرق البرة محلوق الرأس حالي إشعار، ويقول اتق الله يا محمد، يعني هو يعني هو شكله نفسه كده يعني ظاهر فيه الغباء ظاهر فيه الغباء، ويقول اتق الله يا محمد. فقال رسول صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنوني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئي هذا أي من صلبه قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ قتل ثمود، وفي لفظ قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، نصله هو مقدم له سن الضعف، ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضيه فلا يوجد فيه شيء، وهو القدر هو العمود أو الخشب اللي بيبقى في آخر السهم الحديد، ينظر إلى مضيه المضي أو القدح يعني سهم بيبقى سنه حديد مش كده وباقي بيه خشب مش كده، فده المضي أو القدح ينظر إلى قدحه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قضبه ديره بقى ديل السهم اللي هي حتى البلاد اللي في الآخر فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم، يعني دخل من ناحية وخرج من ناحية لا في أثر دم من الرمي كما يقول السهم الرمية وينظر ليس في شيء، لأنه دول دخلوا وخرجوا ولا استفادوا من الإسلام به بشيء. أيهم آيتهم علامة هؤلاء رجل أسود إحدى عرضيه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يعني قطعة من اللحم يعني رهضلة كده بتتدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس، وفي رواية يخرجون على خير فرقة على خير إيه؟ فرقة اللي هي تبقى فرقة خرجوا على علي يخرجون على خير فرقة. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معهم، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد اللي هو ده إيه؟ اللي هو فيه البضعة دردر واللي هو أحد عرضيه من ثدي المرأة فالتمسه فوجده فكبر علي رضي الله عنه، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت آياتهم علامتهم علامة هؤلاء هذا الرجل. وفي رواية يكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق، وهكذا نص أيضا على أن علي رضي الله عنه هو الذي كان على الحق. وأيضا في حديث سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. يعني يقول لمن يقاتلونه وقت الايه؟ وقت الفتنة. يعني من هم مع معاوية؟ أقول أنا لو حدثكم عن الرسول عليه السلام فأنا يعني أخير من السماء ها وأتخطف أولى لي من أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طالما بحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد يكون الكلام. أما في أمور الحرب فالحرب إيه؟ خدع. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحدثوا أو أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. وهم بيستدلوا بالقرآن والسنة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. ويذكر الأحاديث بعد كده في ذم الايه؟ في ذم الخوارج، والأحاديث فيهم كثيرة جدا وفيما ذكرنا كفاية. وأيضا هو مبيت علي رضي الله عنه، مبيت كل خب رافضي فاسق، يعني الخب الخداع الخائن أو اللئيم، كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست باللئيم ولا اللئيم يخدعني. فهو علي قتل كل خب رافضي فاسق، والرافضي نسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراء واستهانة، وسموا بذلك لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، سموا رافضا، رفضوا إمامتهما وخلافتهما، وقالوا أن خلافتهما غير إيه؟ غير صحيح، وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوا الخلافة منه ومنعوا فاطمة رضي الله عنه فدك، وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيرهما وصحبه. وهؤلاء الرافضة أقسام كثير لا كثرهم الله تعالى، أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا. هم يعني هم أخبث من اليهود والنصارى، وهم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ، دول اللي كانوا يعتقدون أن علي إله، يعتقدون أن علي رضي الله عنه إيه إله كما يعتقد النصارى في عيسى، وهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه، وقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أو قدت ناري ودعوتكم بؤ، يعني غلامه انه هو يقل الايه؟ يقل النار وحرقهم بالنار. وكما قال ابن عباس يعني إن انه لو كنت انا لم احرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ها ولقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ان دول كفروا ارتدوا ها فيقتلوا، ولكنه ما وافق عليه لانه ايه؟ حرقهم. لكن علي يقول لما رايت الامر منكر شديد الانكار اوقدت ناري ودعوت القنبرة اي وحرقها. طيب أيضا من هؤلاء الرافضة ناري ودعوت القنبرة أي وحرقها. طيب أيضا من هؤلاء الرافضة أن أكثرهم غلاة الذين غلوا فعلي وقالوا أنه إله، ومنهم الطائفة يعتقدون أنه لا إله إلا علي، وهم النصيرية دول يعني أيضا من الطوائف الكافرة. ومنهم من يدعي فيه الرسالة أن علي هو المرسل وأن جبريل خانها، خان الرسالة فنزل بها على محمد ولم ينزل بها على علي، أخطأ جبريل. ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطل، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة ويرمونها بما رماها به ابن سلول قبحه الله. ومنهم من يدعي أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى وسينزل كما سينزل عيسى، وهم أصحاب الرجعة. ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه عهد إليه ما يعهد إلى غيره، وبلغه ما كتمه عن الناس، وغير ذلك من فرقهم الضال. وأما الزيدية فهي من فرقهم، لكنهم أقربهم إلى أهل السنة كما يقول البعض، الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأتباعه. فهؤلاء لا يشتمون شيخين ولا عائشة ولا سائر العشر، لكنهم يفضلون عليا رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافة على أبي بكر وعمر. لكن ليس جميع زيدية على هذا، زيدية أربع فرق، منهم زيدية الجارودية وهم أتباع ابن الجرود، وهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والتانيين الزيدية السليمانية أتباع سليمان بن جرير، وهم يعترفون بفضل الشيخين ويرون صحة خلافة الشيخين، وهم يقدمون عليا عليهم. وفي الطائفة الثالثة الكثيرية أتباع كثير النووي، وفي الصالحية أتباع الحسن بن الصالح، وهو اللي قصدهم اللي هم اعترفوا بخلافة الشيخين وأيضا يترحمون عليهما ويعلمون لهم فضلهما، إلى أنهما يقولون أن علي كان أولى بالخلافة منهما، وأن أفضل الأمة بعد النبي هو إيه؟ هو علي. هذا في شأن أهل البيت، ده بالنسبة لإيه؟ للرافض، ده شأنهم في أهل البيت على اختلاف طوائف. أما في مسائل الصفات والقرآن والوعد والوعيد وسائر المعتقدات، وقد لها كل فرقة منهم ما لها غيرهم من الإيه من الناس. ولكن المشهور عن غالب الرافضة هو الاعتزال واعتمادهم على كتب العلاف والجبائي وأشباه ذلك. والزيدية عمدتهم في تفسير القرآن كشافعي الزمخشري، وهو معتزل أيضا، وقد شحنه بقول الخبرية المعتزلة، وهم أخف وأهون ممن يعني يكفر بكثير من القرآن بالكلية، ونعوذ بالله من ذلك. ومحل وصف ذلك كتب أهل المقالات أو كتب إيه أو كتب الاعتقاد. لا هو في كلام على أنه منسوب إلى علي ولم يكن من قول علي رضي الله عنه، نسب إلى علي بهتان موضوع. أيضا قلت وأكثر ما يكذب على علي رضي الله عنه من الرافض يدعون مشايعته ونشر فضائله ومثالب غيره من الصحابة، فيسندون إليه رضي الله عنه ما هو منه بريء، وقد قال وينسبون النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا في علي ما قالها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليلج النار، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي فضائل علي رضي الله عنه في الأحاديث الصحيحة والحسان ما يغني عن أكاذيب الرافضة، وهم يجهلون غالب هذه الفضائل علي رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا بعده فتنة فهو ما شاء الله، وفي رواية يقضي الله فيها ما يشاء. وأيضا لإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال لا يحبني قوم حتى يدخل النار في حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخل النار في بغض، يعني قسم الناس فيه فرقتان، فرقة تدخل النار في حبه فيغال، وفرقة تدخل النار في بغض فيغال. وأيضا قال يهلك في رجلان مفرط غالي ومبغض، مفرط غالي وإيه ومبغض. قال وله أيضا لمن أحمد عن علي يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتري. وأيضا هذه الأحاديث يعني صحيح لما تقدم لها من الشواهد. وأيضا لمن أحمد عن الشعبي عن علقمة قال أتدري ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال قلت وما مثله؟ قال مثله كمثل ابن مريم، أحبه قوم حتى هلكوا في حبه وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. مثله كمثل ابن مريم، أحبه قوم حتى هلكوا فيه وأبغضه قوم حتى اليهود وليه النصارى. ابن مريم أحبه حتى هلكوا، وتنين برضوه حتى قتلوه، أو يعني ظن أنهم قتلوه وما قتلوه وما صاروه، لكن يعني هم بقتله لكن الله عز وجل رفعه. بعد ذلك ينتقل إلى مناقب العشرة، يعني وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لا أعلم أحدا يحفظ له من الفضائل في الأحاديث الصحيح ما يحفظ لعلي، يعني هو في غنى عن أكاذيب الرافض، يعني ذكر له من الفضائل الكثير ما لم يذكر له لغيره. ثم بعد ذلك يذكر مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، فيذكر ما حديث السنن عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طالحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ ها؟ فسكت. فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. رضي الله عنه. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البرر. وهذا الحديث حديث حديث صحيح اللي هو في السنن عن سعيد بن زيد يذكر فيه العشر، ويذكر طرفا من فضائل من فضائل العشر. وأيضا هو لم يذكر أبو عبيدة بن الجراح. وعن أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وأيضا سائر الصحب الكرام البررة الذين هم خير القرون من هذه الأمة اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. ثم هم على مراتب الصحابة، على مراتب أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. بعد ذلك يذكر أمهات المؤمنين وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان بفتح الحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. كذلك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة بالتفصيل أو معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد ثار سير الشمس في الأقطار. ويذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى، وعائشة أم سلمة، وزينب وصفية بنت حيي، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة وأم حبيبة، وميمونة بنت بنت الحارث، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، لكن هو نذكر على العموم، يعني كما قلنا هذا أمر فيه في خصوص. وأيضا في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. يعني هو بيتكلم عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مين بيتكلم عن الحسن والحسين؟ ها، يقول أن الحسن النصف الفوقاني أشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحسين النصف الأسفل فيه أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يتكلم عن عن التابعين من هذه الأمة رضي الله عنهم. وفي الصحيح من حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا معه حتى العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا وقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أتى السماء ما توعد، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: أقراني، أي أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدو شهادة أحدهم تسبق شهادة أحدهم يمينه، وتبدر يمينه شهادة، يعني يشهدون ولا يستشهدون، كما في الحديث الآخر حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم. والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عامة كثيرة بفضل التابعين عموما، ومنها خاصة بالمهاجرين، ومنها خاصة بالأنصار، ومنها خاصة بالأحاد فرضا فرضا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وليس هذا موضع بسط هذه الأحاديث. ويعني يبقى بإذن الله تعالى محاضرة بإذن الله تعالى سنقولها غدا في مسجد الرحمن بعد المغرب، وبإذن الله تعالى يعني نكون قد انتهينا من محاضرات العقيدة. ويعني أنا أجملت في هذه المرة محاضرتين، وغدا أيضا سأجمل محاضرتين حتى أعطي لكم فرصة للمذكرة، ولا يكون في الأسبوع القادم محاضرات عقيدة حتى يكون الامتحان ما هنعلم الاثنين بعد القادم، والاثنين القادم إن شاء الله هتكون آخر محاضرة في الفطر إن شاء الله. ثم تستعدون الامتحان، والامتحان إن شاء الله سيكون هنا بعد صلاة المغرب، ولا يعني امتحان لأحد له عذر في خارج المسجد، كل امتحانات ستكون في موعدها، ومن سيمتحن يعني في غير هذا الموعد فلن يدخل في الترتيب. نعم، عايز امتحن عشان يعرف يعني قدرته قد ايه وهكذا لا بأس، لكن لن يدخل في ترتيب الدورة إلا من امتحن في المسجد مع مع الناس الذين يمتحن. هذا للجميع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.